قلنا في الدرس السابق بأن الإجماع لا يطلق إلا على اتفاق الكل وبعد، ولا بد وأن يكون الإمام واحدا منهم. ومن هنا قلنا يتبين أن إطلاق الإجماع على اتفاق علماء الشيعة فقط الذي يستكشف منه رأي الإمام، يستكشف يو بطريقة اللب، يو التقريب، يو الحاكم. هذا فيه مسامحتان في هذا الإطلاق، مسامحة في مسامحة. إحدى المسامحتين أنه أطلق علينا على اتفاق البعض وهم علماء الشيعة فقط، والمسامحة الثانية أن الإمام ليس داخلا فيهم وإنما هو خارج موافق. إذا ففي هذا الإطلاق مسامحتان، هذا أمس بينا. سنكمل إساء العبارة، قراءة العبارة، مطلب جديد إساء الآن ما موجود. لذلك يقول قدس سره أبو مولانا مشكور بل. لذلك يقول وحاصل المسامحتين من ناحية نقرأ وحاصل في اطلاق الاجماع على هذا منا احسن ففي اطلاق الاجماع على هذا على هذا احنا علينا على هذا قلنا اتفاق علماء الاماميين اطلاق على الكاشف وهم علماء اتفاق علماء الاماميين من دون ان الامام واحد منهم لكنه نستكشف منا راي الامام. إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة، يعني زائد مسامحة. وحاصل المسامحتين ما هو؟ أنهم أطلقوا الإجماع لمن؟ على اتفاق طائفة ممكن. هاي المسامحة الأولية خلصت من كلمة طائفة، خلصت المسامحة الأولية على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم الى حكم الامام. هذا حينئذ المسامحة الثانية، واطلق الاجماع على هذا الاتفاق مو من باب الامام واحد منهم، كمن يابا من باب انه يستحيل ان الامام ما موافق لهم بسبب قاعد اللب او التقييد او الحال. نقطة فتدني مسامحة، يابا منو قال مسامحة هذا؟ منو قال؟ انت منين جبت على انه اطلاق الاجماع هكذا بمسامحة او فيه مسامحتان؟ يقول الاطلاع على تعريفات القوم، هذا تكرار بعد. يقول اذا راجعنا تعريفاتهم واستدلالاتهم راجعها، تدام ان الاجماع عندهم يطلق علينا على اتفاق الكل. لا واحد الامام همات من راجع تعريفاتهم. اذا هتش التضح اذا راح تثبت المسامحة هنا في هذا الاطلاق. اذا كان اختفي والاطلاع على تعريفاتهم يدل علينا على هاتين المسامحتين. كيف يدل؟ حيث انه اذا راجعنا نجد على ان الاجماع يطلقونه على اتفاق الكل، الكل شيعة وسنة وبعد، والإمام واحد همام، فهذي هتشي يظهر. فإذا في هذا الإطلاق يتم مسامحة. لذلك يقول والإطلاع على تعريفات الفريقين، تعريفاتهم يعني علمة للإجماع، اطلعت أقول عليها وما طلعت عليها، اطلع عليها بالله وينها حتى أراجع. أول ما تخلنا يا أخي في الأمر الأول، بعد في الأمر الثاني العفو، أول درسنا أمس أو هذا تعريفات خاصة والعامة علما للراجح، وكلهم يقول اجماع واتفاق الكل. والاطلاع على تعريفات الفريقين شيعة وسنة. تعريفات مهمة للإجماع. وقلنا وين أراجعها قبل فتح أراجع. الاطلاع على تلك التعريفات وبعد اطلع إعلامه. وراجع استدلالاتهم على حجية الإجماع. من الناس هم تقدر تفهم. احنا استدلالاتهم هم ناس ماذا؟ تقريبا ما نقلناها زين. والاطلاع على استدلالات الخاصة. واكثر العامة. استدلالاتهم إعلامة. وين الخاصة واكثر عامة. على حجية إبراهيم. هذه تعريفاتهم وعلى استدلالاتهم يوجب القطع بمن؟ يعني هذا الاطلاق مسامح دي مسامح فيه. يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح. يا اطلاق اجمع على اتفاق البعض والامام ماذا خارج الموافق. يوجب القطع بان هذا الاطلاق دي مسامح. يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح. خروج عن المصطلح وبناء علينا وبنائه هذا الاطلاق مبني على المسامحة. هاي وبنائه عطف علينا كنا في الدلي. على الخروج. على الخروج يا اخي. يعني بخروجي وان كان هذا التعريف مو صحيح. بخروج هذا الاجماع يوجد القاط هذا الاطلاق. يوجد القاط. بخروج الاطلاق عن المصطلح وديما بعد يوجد القاط ديما. وببناء هذا الاطلاق على المسامحة. تسامحوا. شلون يا بنا على المسامحة من باب نزلوا. السنة بمنزلة العدم لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق. ومن هو الذي خرج من هذا الاتفاق؟ وهم العامة منزلة عدمه من باب نزل منزلة عدم. فأطلقوا الإجماع لما تسامحا علما على هذا اتفاق الشيعة فقط. كما عرفت من السيد والفاضلين في بعض النسخ كما عرفتها الذي راح اقراها ماكو ما موجوده ما موجوده كما عرفت الى خطر الى انا اقول لك فيه في بعض النسخ ما موجوده ولا بأس ما موجوده لعله احسن. كما عرفت من السيد والفاضلين قدس سرهم. ماذا عرفت منهم؟ ماذا عرفت منهم؟ من ان كل جماعة قلت او كثرت علم دخول الامام عليه السلام فيه فاجماعها حجة. شوف هذا هو الذي ينبح من عن التسامح. لانه يقول كل جماعة قلت او كثرت ما دام الامام يوم هذا حجة فالسنة فليخالفه. هل يخالفون؟ بلي. لكن ما دام الامام وياني فجاء هذا بحال دولات ننزلهم منزلة من؟ العدم. كما عرفت فهذا بيان علما للمسامحة. بيد متسامحين ينزلون الموجود منزلة المعدوم. يقول كما هذا تعبيرهم يدل على انهم ينزلون المعدوم دولات العامين ينزل منزلة ماذا؟ دولات الموجود ينزلون منزلة المعدوم. من باب الامام ويانه. فاذا الامام ويانه كفى بعد حين ابن هذا. فهذا بيان انه ماذا يستفاد على تنزيلهم الموجود منزلة المعدوم. كما عرفت ماذا انهم هذا البناء على مسامحة لتنزيل الموجود منزلة المعدوم. من عرفته؟ من السيد والفاضلين قدس سرهم. ايش قالوا؟ من ان كل جماعة قلت او كثرت ما دام الامام وياه. بل الشيعة وحدهم ما دام الامام وياه ايشنوا فاجماع واحد. يعني دولات ينزلون منزلة هاي العبارة بعد يكدوا بعد على اي حد. اذا هاي مسيدة اكو عندنا فرد عبارة العصر وخلص هاي خلص هاي. فاذا قلنا هذا الاطلاق مبني على المسامحة. من قال مبني على المسامحة؟ لاجل ان الاجماع بالنعدهم ما هو اتفاقنا الكل. واذا كانوا اتفاق الكل والامام واحد فهذا اطلاق يصير مسامحي. ويؤكد ايضا المسامحة تعبير من المحقق الفرد قال ترى ابويا الاجماع اذا واحد شف عنه وخالف ترى هذا مو اجماع. عبارته صريحة بعد في انه اطلاق الاجماع على البعض هذا مسامحة ويكفيك في هذا. هذا شاهد علينا قاعد يجيبه يكفيك في هذا شاهد علمه تضع من خلاصه على ان اطلاقه مسامح لان الاجماع يروح على اتفاق الكون يكفيك في هذا. اقول منا بعد موجود منه ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع. هذا تعليق على كتاب الشرائع مش يدعي في كتاب الشرائع من دعوى الاجماع يدعي الاجماع على ان خروج الواحد من علماء العصر واحد يدعي الاجماع دل عليه تشيء ان واحد لو خرج يصير هذا بعد مو اجماع قادح في انعقاد الاجماع. الحاصل شيخنا بعد هذا صار واضح هي تعريفات القوم قلنا هي واضحه طبعا اقرر فيها شكوا بيها شكوا بيها اقرر بعد مضافا الى ما اردت من اطباق الفريق شرمو تكرار من اطباق الفريقين انا رجعت عن ما اردت من اطباق الفريقين على تعريف الاجماع اطباق الاعلام على تعريف الاجماع على تعريف الاجماع بينا باتفاق الكل هذا تعريفه اطباق على تعريف واضح شاهد واضح على انه اطلاق الاجماع على اتفاق البعض هذا مسامحي زين هذا اقول باتفاق الكل هاي باتفاق في من نتعلق في من نتعلق في من نتعلق بالعدل كلي التعريف تتعلق في من التعريف تتعلق اتباعا مضافا الى ما عرفت من اطباق الفريقين على تعريف الاجماع تعريف في من باتفاق الكل هذا تعريف واضح على كده نقطة ثم ان المسامحة اذا كم مسامحة هم ما عملوها التفتوا بالله رجاعا هنا في الاجماع الالفاظ اكثر منين يروح الشيخ منا يجي منا ايباني قد اشياء صغار صغار ماذا هواي يصوج هواي اذا من الاشياء الصغار صغار على اي حال يقول الشيخ اذا تبين كم مسامحة هذول المسامحين مسامحتين موتيولا قد واحد يقول شيخنا ذول العلماء عادر شلون انت يسوون وهذا قد يخيل قد ليش يخيل هو يكتب كتابه قام الاجماع على ان العصير العنب لو غلا حرم. انا لما اجيش اسمع بنائي قصدا من الاجماع بنائي شنو مصطلح يعني اتفاق الكل والامام واحد لكن هو مقصوده ماذا البعض والامام فارس انت ما تجيب قرينة هناك هذا ما يصير تدليل غش هذا ما يصير هذا ما يصير قد واحد يشكل هيتشي كما صاحب المعالم في معالمه حمل عليهم هكذا هذا ما يجوز. فالشيخ الانصاري رحمه الله يريد ان يدافع يقول لا شكوا فيه هذا نقل الاجماع من دون قرينة لا بأس به ليش لان انا لما اريد ان انقل الاجماع اي تجعل دليل علما الي لك اي تجعل دليل لما اقول ان العصير العنب اذا غلا يحرم للاجماع هذا الاجماع اذا جعل دليل علما الي الي يعني شنو دليلي على الحرمة هو الاجماع فاذا اي تجعل دليل الي او لا بأس بانه ماذا ما انصر قرينة ما دام يفيد العلم الي فبابحة اريد اجعل دليل انا الك حتى يصير غش دليل يقول الشيخ يلزم الغش شوكه فيما لو فرض ان الاجماع المصطلح كان حجة عند الكل اجماع المصطلح شنو هو وهو اتفاق الكل اللي بالامام واحد كان حجة عند الكل والكتاب انا اما تطبعته اللي ليسترد فيه شنو للاجماع وعرفت وين بالجام خانة في الاسواق هذا راح يشتروه والذي يشتري راح يفتح الصفحة او راح يشوف كلمة الاجماع بناء ماذا المطلوب؟ اجماع المصطلح، اجماع المتحجة عنده، عند الشجع لديهم عندهم حجة، هذا اللي يراجع. فراح يقع فينا خطية، راح يصبح رسالة همناك ياهو، هو هذا اللي بيشتري الكتاب لما يكتب في رسالته العطير العنبي حرام. هذا منين طلع حرام؟ من الاجماع الذي انا كتبته في الكتاب. فصار اذا الغش، فالغش انما يلزم وين؟ فيما اذا فرض الاجماع المصطلح حجة كان عند الكل، وبعد وبعد وكان الكتاب في معرض نظر الناس اليه ومراجعة العلماء اليه. اما اذا فرض الاجماع المصطلح ما كان حجة عند الكل، بس انا عندي حجة، بس انا واحد او حجة عند الكل، لكن الكتاب ما خليته في معرض، اي كتاب اكتبه واخليه على الرف يجي عليه التراب. ففي مثل هذه الحالة لا بأس غش وتدليس حينئذ لا يلزم. لذلك يقول ثم ان المسامحة من الجهة الاولى او الجهة الثانية او الثانية، مسامحة من جهة تبين المسامحة، مسامحة من جهة اطلاقها على الاجماع على اتفاق البعض، والمسامحة من جهة الثانية ان الامام واحد من المسلمين خارج موافق. المتابعة من هذه الجهتين في اطلاق لفظ الاجماعي على هذا الاتفاق الذي هو الاتفاق للبعض والامام واحد، هذا الاطلاق من دون قرينة لا ضير فيها، المسامحة من هاتين الجهتين في هذا الاطلاق الاجماع لا ضير فيها، يعني لا مانع لا بأس بها، هذا مو تدليل يصير. يقول لا، انا هذا الاجماع اذكرته كدليل الي مو الي، فاي تدليل انا اذا جعله دليل الي، لان العبرة في الاستدلال، لما واحد يريد يستدل يريد ماذا يصير حجة، هذا الاستدلال بينه وبين ربه، يعني يوم القيامة اذا الله قال له شلون انت قلت العصر عنه بحر، اقول الاجماع، فالاجماع اذا جعله دليل الي، فاذا اذا جعله دليل الي مو الك، اذا لا بأس وان اتسامح هكذا ما دام يفيد العلم عندي، لان العبرة في الاستدلال بمن؟ بان يحصل العلم من الدليل، علما يحصل العلم من الدليل للمستدل حتى يصير حجة بيني وبين ربي. فاذا كان كذلك فما دام هذا يفيد العلم يكفي حينئذ، حينئذ التدليس ما راح يلزم، انا اذا جعله دليل الي بل يلزم التدليس شوكت بقيدين، بقيدين بشرطين بشرط اجتماعهما. نعم لو كان نقل الاجماع المصطلح حجة عند الكل، اجماع المطعم واتفاق الكل هذا حجة عند الكل، هنا لو كان يجيب قيد فقط كان هواي العبارة اوضح. نعم لو كان اجماع المصطلح هو الحجة فقط وفقط وفقط، غير الاجماع المصطلح يعني غير اتفاق الكل لم يكن حجة عند الدولات. فاذا كان فقط الاجماع المصطلح هو حجة والكتاب اطبعته وعرضته بالاسواق وراح يراجعوه، فالمراجع بناء هذا الاجماع المصطلح هو يبني على حجة اجماع المصطلح، فيصير غش حينئذ. نعم وكان نقل الاجماع المصطلح حجة عند الكل، يعني كان هو الحجة فقط عند الكل، لا بل كان اخفاء القرينة في الكلام في هاي عبارة اللي هذا ثبت بالتالي في هذا الكلام وفي هذا الكتاب الذي هو المرجع للغير، لان طبعته بالي في الاسواق، هذا يصير تدليل. اما لو هو خوف اذا كان عند صحيح بلي بس المقصود خرج العام، لكن لعل هذا الشخص بناء ان الاجماع الحجة ياهو الشخص اللي سبتابي فلذلك لو فرض ان الاجماع الحجة عنده فقط، لذلك الاجماع فقط يجي بعد فقط الحجة عنده الاجماع المصرح، اما غير المصرح عنده مو حجة، اذا كان هم عنده حجة تدريس ما راح يصير، فلذلك فقط فليصير احسن. وإن كان سوى بعدين يوضح الرجال يوضح الشيخ رحمه الله المقصود، لكن هناك فقط لا يريد حق. أما لو نير النقل الإجماعي حجة، نقل الإجماعي ما كان حجة، او كحجة، لكن مو الا فقط المصطلح هو الحجة، بل كان الحجة ما هو المصطلح وغير المصطلح يعني ياهو يعني اتفاق الشبق، هذا هم كان حجة قديس ما راح يصير. اما لو لم يكن نقل الاثناء حجة ايضا ما كان حجة نقل الاثناء، او كان نقل مطلق الدليل القطعي، الدليل ما دام دليل قطعي هو حجة، سواء كان اجماع مصطلح ام لا، او كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة، يعني وان لم يكن اجماعا مصطلحا لم يلزم تدليس اصلا. ارعي نقطة، ان صاحب المعالم حمل حمل شعواء علينا، انت شعواء لا بعد شعواء لا، حمل علينا على ذول الذي يعبرون بالاجماع ومقصودهم اتفاق جلالة تدليس. اقرأ لك عبارة المعالم في باب الاجماع فاقرأك اياها. ويظهر ذلك، ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم، يظهر ما في كلام صاحب المعالم، يظهر النيه، يظهر ما فيه، يظهر ما فيه يعني شنو ما فيه، ما فيه يعني شنو ما فيه، يعني في ضعفه هيك المقصود، يظهر ما فيه من الضعف، يظهر النيه مما مما ذكرنا شنو، من ان قلنا المسامحه تكون في محلها، لا بأس له شيء مسامحة، هي ما يلزم غش وتبديل كله، وسنوضح بعدين مثلا. ويظهر يعني كيفية الظهور نبينها بعدين، هذا هو يبينها صاحب المعالم. ويظهر من ذلك، من ذلك يعني منين؟ من أن مسامحتهم في محلها، يظهر ما في كلام صاحب المعالم يعني من الضعف، حيث حمل الحمل الشعواء. شنو يا بكلام صاحب المعالم؟ شوف، حيث أنه بعد ذكر ان حجية الاجماع، انا الاجماع حجة من يابا، من باب اشتماله على قول المعصوم، من باب ان المعصوم واحد منين، فليه بما انه واحد منهم يصير الاجماع حجة. واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم، يعني استنهض يعني شنو، يعني استنهض يعني طلب النهوض، يعني جعله مؤيدا له على ما ادعى من ان الاجماع حجة، بما انه يشتمل على قول المعصوم. استنهض بكلام المحقق الذي تقدم، كلام الذي تقدم شنو رناء اذا تذكرون، قال الجماعة اذا وياها قول المعصوم يصير اجماع حجة، واذا اثنين وياهم المعصوم اجماعهم حجة، واذا مئة وياهم ماط المعصوم ليس بحجة، بل حجة اجماع حجة من دارهم المعصوم داخل فيهم فيه. واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم واستجوده، قال وهو جيد، خوش كلام، هذا كلام المحقق، خوش كلام حلو. بعد هذا، بعد ان ذكر الشيء، بعد ان ذكر الشيء يا شيء، نحن في المعالم بعد ما ذكر ان الاجماع حد من باب ان الامام واحد من المجمعين، وبعد ما ذكر تأييد المحقق شاهدنا احنا اثنى. والعجب من غفلة، هذا الحمل الشعواء منا، والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل، يا أصل وهو أن الإجماع اتفاق الكل، غفلوا عن هالشيء أو تغافلوا، والعجب من غفلتهم بتسارعهم في دعوى الإجماع عند احتياجهم إلى الإجماع للمسائل، وقت محتاج رأسين يجيب إجماع، ما عنده دليل يجيب رأسين الإجماع، بابا اتفاق الكل ما اتفاق بعض يطلق الاجماع عليه، من باب انه يرى اتفاق البعض ذات رأيه يطلق عليه اجماع، هذا مو زين، هل تخامح هذا. وتساهلهم، تساهلهم بينت لك حطف علامة، بينت لك حطف علامة على بل الاصحاب. والعجب من غفلة جمع من تساهلهم، ايش بعد يصير، من تساهلهم في دعوى الاجماع عند احتياجهم، واحتياجهم احتياجهم اليه لما يحتاجون الى ذي المسائل، لان ما في دليل من اية او رواية رأسا جاء اجماع، من عند احتياجهم الى ذي المسائل حتى جعلوه، شوف جد السامحة، شوف جد السامحة، حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة، خمسة ستة سبعة ثمانية الى التفصيل اطلقوا عليه اجماع. هاي سبب اذا واحد يراجع اجماعات بين الغريب والسيد المرتضى منها السبيل، راجع هو يدعي الاجماع وثلاث ارباع العلماء مخالف بالي بلا مبالغ بالي ولعله اصلا ماكو موافق اياه يقول اجماع. لذلك يقول هذا ان شاء الله بعدين يجينا كيف نوجه هاي الاجماعات يجينا ان شاء الله بين هذا كل الرسائل حتى جعلوا عباره عن اتفاق جماعه من الاصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الحكم. عدلوا بالاجماع عن معناه الذي جرى عليه الاصلاح وهو اتفاق الكل. عدلوا به علما عدلوا به علما عدلوا به من دون بعد علما ما مبين عدلوا به يعني الى اتفاق جماعه قليله عدلوا به من دون نصر قرينه جليه ولا دليل لهم على الحج يحتجه عم دليل على حجة هذا اتفاق البعض ما عدها فشلون انتو تطلقون الاجماع انتهى. الشيخ الانصاري رحمه الله يقول انا وياهم تساهلهم في محله تسامحهم في محله ما دام هاي الجماعة القليلة جماعة وياهم مناط الحجية الاجماع وياهم وهو الامام وياهم خلي دول الخمسة نطلق عليهم اجماع شوفوا بيه في محله لا نعتبر بذلك ما دام الامام وياهم. لذلك يقول انتهى وقد عرفت الشيخ الانصار يجي يبين وجه كيف ظهرت ظهر ما في كلام صاحب المعلم قلت يجي يبين هذا قاعد يبين اياه هذا وجه انه كيف يظهر ما في كلام معالم من الضعف. يقول وقد عرفت ان مساهلتهم وتسامحهم في محله بعدما كان مناط حجية الاجماع الاصطلاحي شنو هو المناط اقوله ها ادخل قول الامام بعد ما كان هذا المناط موجودا في اتفاق دول الخمسة في اتفاق جماعة من الاصحاب لا بأس بهذه المسامحة. انت تقول شأنه فخلي يسموه دار اجماع فرد نفذ لاخر خلي يسموه فرد نفذ اخر يطلق مهم الادلة عندهم ماذا محصورة في زقيت محصورة في اربعة قل له تسير شلون ومشير شلون اذا قلنا الحج على اي حال وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ الاجماع ما يعبرون لما عرفت من التحفظ على عناوين الادله المعروفه بين الفريقين وما هي الاربعه فلو ارادوا ان يعبروا بتعبير اخر غير الاجماع راح تصير عناوين الادله ايش العناوين والواقع العناوين راح تصير خمسه مثلا وهم نزلت الايه او الروايه على ان العناوين لا بد وان يتحفظوا عليها. اذا عرفت ما ذكرنا خلص اذا عرفت ما ذكرنا يعني شنو تدري معنا شنو يعني خلصنا الامرين الامران خلصناه لا العفو بعدنا بالامر الثاني ما خلصنا لان انت تتذكرون الامرين احنا وين جبناه ان بعضهم الدعوة الملازمة اذا الخبر حجة اجماع المنقول حجة إن يكون نوضح الملازمة صحيحة أو باطلة في أمرين. الأمر الأول وبينا هذه حجة الخبر واحد مختصة بما بالحسي. الأمر الثاني قلنا الغرض منه شنو الغرض الغرض أنا بين تكون إذا كانت تعليقتي قلت الغرض منه شنو الغرض أنه نبين ناقل إجماعهم قول الإمام عن حسن وعن هذا هو الغرض. لكن قلنا الشيخ يحكي يحكي بعدين يتبين الغرض فحجة بين الإجماع المصطلح هو عبارة عن اتفاق الكل وتسامحات الى اخره. السير يبين ان الذي ينقل الاجماع ينقل هو قول الامام وهجي ولا ينقل هو قول الامام وهجي لكن نقله عن حس وعن حد هس شوينا شوينا راح ندخل شرع وان كان بعدنا بس شوي شوي راح ندخل الساعة الان ونبين لك نقل هذا عن حس يو نقل ماذا عن حد. فنقول هذا الذي ينقل الاجماع هذا الذي ينقل الاجماع اشلون ينقل الاجماع مرة ينقله بلفظة صالحة للشمول للامام صالحة للشمول الا او لا مرة يطلقه لان يقول هكذا قام الاجماع ويصبر هذا يمكن ان يشمل المن ويكون الامام داخل مرة هيك ومرة لا يضيف فرد لفظه يجيب مضاف اليه يقول الجار مجرور قام قام اجماعه فرد لفظه ما تجي ولا اجماعه اللي بيخالح للشمول علما للامام بان شو يقول قام اجماع الشيعة مثلا مثلا هيك. هذا صالح لشنو العلم؟ ستقول الشيعة لابد ما يش مو صالح لشنو العلم للامام. لعلك انت مريض لغة ثانية بسيطة. هو الشيخ نفس الالفاظ انت مو مهم. المناقشة بالامثال ليست من دعم. او مرة لا يضيف طرد لفظة ظاهرة في عدم الشنو العلم للامام. يعني يقول قام اجماع علمائنا. قام اجماع فقهائنا. فقهائنا عادة ما يطلق عليه من يعني هيك عادة بنبو عادة ابو. وان كان هو الامام ماذا افقه الفقهاء بل هو فوق الفقيه لكن كيف ما كان ماذا او فوق العالم الفقيه لحده قطع افضل. لان الفقيه من يستنبط عن دليل والامام هو دليل وانه يستنبط عن من عن دليل. على اي حال اجمع العلماء اتفقان اجمع علماء امام صالح للشمول علما او لا. مرة يطلقه بان يقول هكذا قام الاجماع ويشكل هذا يمكن ان يشمل علما ويكون الامام داخل مرة هجين او مرة لا يغيب طرد لفظه يجيب مضاف اليه يدور او جار مجرور قام قام اجماعه طرد لفظه ما تجي وراء اجماعه الذي صالح للشمول علما للامام بان شيقوا قام اجماع الشيعة مثلا هيك. هذا صالح للشمول علما فتقول الشيعة لابد ما يش مو صالح للشمول علما للامام. لعلك انت مريد لغة ثانية بسيطة. هو الشيخ يمثل الالفاظ انت مو مهم. المناقشة بالامثال ليست من دعم. او مرة لا يضيف فرد لفظة ظاهرة في عدم الشمول علما للامام لان يقول قام اجماع علمائنا قام اجماع فقهائنا. فقهائنا عادة ما يطلق عليه من يعني هيك عادة بلمو عادة عفو. وان كان هو الامام ماذا افقه الفقهاء بل هو فوق الفقيه والشيخ لكن كيف ما كان ماذا او فوق العالم اطلاق الفقيه لحده خطا قصرا. لان الفقيه من يستنبط عن دليل والامام هو دليل مو انه يستنبط عن دليل. على اي حال اجمع العلماء الشيخ قام اجمع علماء فهذا اطلاق العالم على الامام يعني عادة لا يطلق. فهذا التحديد ظاهر فيما لان الامام ليس هو واحد بين من الامام. اذا الصور نقل الاجماع ثلاث لا. مرة ينقل الاجماع بقول المطلق يقول قام الاجماع. مرة يضيف الى لفظ يظهر منه الشمول حتى الامام للامام فكأنما قاعد ينقل رأي الامام ايضا. ومرة لا يضيف الى لفظ ظاهر في عدم الشمول. هاي صور ماذا ثلاث ان نعرفها شوف بعدين شريد اقوله فبعدين يتضح ان شاء الله. لذلك يقول اذا عرفت ما ذكرناه ما ذكرنا شنو من ان الاجماع واتفاق الكل والمناط هو رأي الامام. اذا عرف فنقول ان الحاكي للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق. هاي الصورة الاولية بقول مطلق يعني شنو يعني ذو قام الاجماع هذا هو شكل من دون ان يضيف الله ان يراد به دخول الامام بين مجمعين. الصورة الثالثة وقد ينقله مضافا الى غير الامام. اذا عدت هامش اطلع للهامش طبيعي. وقد ينقله مضافا الى غير الامام. مثل من شي يقول قام اجماع علمائنا. ايه هيك مثلا. او مثلا ماذا? فقال وقد ينقله مضافا الى من عدل الامام. لقوله اجمع علماؤنا. علماؤنا اقول ما يشمل الامام? مثلا قد ما يشمل. استجلت لدنا تشبه المكان. قام اجمع علماء. اجمع علماؤنا او اصحابنا او فقهاؤنا او فقهاء اهل البيت. ما يصدق فقهاؤنا فقهاء اهل البيت واضح في عدم الشمول للامام. فان ظاهر التعبير شنو ظاهر? من عدا الامام. ظاهر انه غير الامام المقصود. وان كان ارادة الامام العموم محتملة

وكان يستلزم بنظر ما رأي الإمام مو بنظره فقط يستلزم. فإذا فرض كان يستلزم في نظرنا أيضا كان يستلزم وجود ما قول الإمام أو يستلزم وجود دليل معتبر ظني هو معتبر حتى بنظرنا في مثل هذه الحال أمكن إثبات شنو ذلك السبب إن ثبت به من بالنقل. فإذا ثبت السبب ثبت المسبب وهو رأي الإمام. أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل وننتقل من السبب المحسوس شنو الاتفاع وننتقل من عنده إلى لازمه وهو رأي الإمام. لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقق ذلك وأنا بينك وجه الإشكال لأن المقدار الذي يمكن أن يكون ملازم لرأي الإمام وما هو المقدار الملازم اتفاق الكل لا يمكن أن يحصله عن حسين أكو علماء ميتين وما عندهم كتب والمقدار الذي يمكن أن يحصله لا يستلزم قول الإمام. أكو بعضهم يقولون حصل اتفاق وفي حكم الإجماع هاي صورة الأولية انتهت شلون يعني مجتهد مجموت وما عنده كتاب وفي حكم الإجماع يقول قدس الصورة. إذا نقل الإجماع بصورة ثالثة ليس بحجة وأيضا نقل الإجماع ليس بحجة بعد شوكين مو بالصورة الثانية والثالثة لا لا مو بالصورة الثانية والأولى لا لا العفو لا تشتبه لا في شيء أجند عيد بين فيما إذا كان دعوى الإجماع في مقابل نقل الخلاف مثل هيك يقول الشيء الفلاني بلا إشكال بلا خلاف بلا خلاف حرام خروق غير مأكول اللحم إذا لم يكن طائرا مثل من القطة غير مأكول اللحم ها وليس بطائر لا خلاف بين العلماء في حرمته. وأما غرؤ الحيوان غير مأكول اللحم إذا كان طائرا مثل من خفاش فالإجماع قائم على طهارته مثل هيك عبد هذا الإجماع صار مقابل من مقابل عدم الخلاف هنا يعني الإجماع هنا شنو المقصود من عدة يعني المقصود بين العلماء ما أبو خلاف هنا تعطوا خلاف بقرينة ذاك شي مقصود هنا يعني ما أبو خلاف لكن هذا ما يدل على أن الإمام هو واحد النية منهم فتعبيره بالإجماع بمقابل نقل الخلاف شاهد على أن مقصود من الإجماع هنا يعني ماذا يعني خلاف ما بين العلماء لكن ليس معنى على أن الإمام هو واحد من المجمعين فنقل الإجماع هذا بيكون نقل علما لقول الإمام. لذلك يقول وفي حكم الصورة الثالثة يقول وفي حكم الصورة الثالثة الصورة الثالثة شنو هي الصورة الثالثة هو بعد يقول وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام اللي هي الصورة الثالثة بعد في حكمه ماذا الإجماع المطلق المطلق يعني شنو الذي لا يقيد بقيد فقط إجماع فقط كلمة إجماع عجيبة لكن المذكور في مقابل الخلاف مثل ما كما يقال برؤ الحيوان غير مأكول اللحم أو غير الطير إذا لم يكن طير وغير مأكول اللحم نجس إجماعا هذا نجس إجماعا مثل ما مثل فرع القطة وإنما اختلفوا في خرء الطير إذا كان غير مأكول اللحم مثل القفاش فالإجماع الذي دعاه الناس معناه شنو معناه يعني لا خلافه أما مو معناه على أن الإمام يريد يكون واحد من المجمعين أو هيكي عبر أو هيكي عبر لا هيكي تعبير أو يقال إن محل الخلاف هو كذا يعني خرء غير الطير من غير مأكول اللحم وأما كذا فحكمه كذا وأما كذا يعني شنو أما كذا يعني خرق غير الطير إذا غير معقول مثل القطة فحكمه كذا يعني النجاسة إجماعا فهذا إجماعا مقابل نقل الخلاف فإن معناه معنى الإجماع هنا في مثل هذا معنى ما هو معنى كونه قول كون الحكم هذا الحكم المدعى وهو النجاسة قولا واحدا يعني بين العلماء قول واحد وهو النجاسة ما في قول ثاني بعد مقصود أن الإمام واحد من المجمعين وأضعف مما ذكر نقل عدم الخلاف يقول وأضعف من الصورة الثالثة ومما ألحقناه بالصورة الثالثة ما هو الذي ألحقناه نقل الإجماع في مقابل عدم الخلاف أضعف منه ماذا إذا فرض أنه هكذا قال قال لا خلافه ما قال إجماع قال لا خلافه بس قال لا خلافه قال لا يوجد خلاف بين العلماء هذا بعد أضعف لأن لا خلاف واضح الدلالة على أن المقصود بين العلماء ما في خلاف بعد نبي دلالة الإمام واحد من المجمعين وأضعف مما ذكر يعني من نقل الإجماع في مقابل الخلاف أضعف منه ما إذا إجماع لا نقل فقد قال لا خلاف فهذا واضح بعد نبي دلالة على أن الإمام واحد من المجمعين واضح مما ذكر نقل عدم الخلاف أو يقول أنه ظاهر الأصحاب هذا الرأي ظاهر الأصحاب كما تعبيرات الحلان وكذا في هواية أو يقول قضية المذهب هذا الرأي هذا الحكم مقتضى المذهب هذا بعد كله ما يدل على أنه الإمام واحد مش بهذلك هذا كله في الصورة الثالثة وما ألحق بها أما في الصورة الأولى والثانية ويمكن الإمام أحد المجمعين فهذا النقل يصير حجة ولا يقول نعم يصير حجة لكن شلون هو حتى الرأي الإمام حتى نقول حجة عن حسنية عن حاس نشوف مستندات تحصيله لرأي الإمام ما هي المستندات ماذا قلنا طريقة السيد فرشة طريقة فإن شاء الله يوم السنة نبين المستندات لكن إذا المستند كان حسي فنقل للإجماع في الصورة الأولى والثانية شيء يصير حج لأنه نقل بقول الإمام بعد لذلك يقول وإن أطلق الإجماع الذي هو الصورة الأولى يعني جاء به مطلق أو أضافه على وجه الصورة الثانية يعني. على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم يعني بحيث الكل متفقين والإمام واحد ولو مسامحة الكل متفقين والعامة يقول ثاني ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم لعدم قدحه في الحجية مخالفة العامة لا تظن هنا أنا هذا النقل حجة مو حجة يقول بل الآن هذا حكاية قول الإمام فظاهر الحكاية حكاية لهذا الإجماع كون هالحكاية حكاية علما لرأي الإمام حكاية لسنة أعني حكم الإمام لما عرفت من أن الإجماع المصطلح شنو معنى أن يكون الإمام واحد من المجمعين هذا قاعد ينقل رأي الإمام لما عرفت من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام فيدخل فإذا هذا كان هذا الإجماع فيه الإمام فيدخل نقل الإجماع فيه من يدخل فيدخل فاعل يدخل ياه فاعل يدخل نقل الإجماع يدخل فيما في القبر والحديث هل فعنما راح يصير رواية شنر رواية جرارة نقل لقول الإمام هذا هم يصير نقل لقول الإمام لكن هذا رأي الإمام الذي قعد ينقله محصل منين من حس حتى يصير حجة يوم الحق هذا الطرق نبينه يوم السبت إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين والحمد لله رب العالمين وحافظ